قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبه: فإذا باع الراهن الرهن فهو موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه. أنا رهنت هالكتاب عند الأستاذ عدنان على ميت لي رسولي وما كان يطلع بيدي وفيها، وتم الرهن عنده محبوس عنده حتى فك أنا هالرهن بوفاء ديني، مثل ما أجا معنا في الدروس السابقة. حتى لو كنت راهن الكتاب عند شخصين بدينين ووفيت أحدهما، ما بيفتك الرهن إلا بوفاء الآخر كامل دينه. هي معروفة اجت معنا سابقا. طيب انا ما طلع بايدي اوفي، خليني بيع الكتاب. واجاني طالب علم قال لي بعطيك حقه 150 ليرة وانا راهن بمية. قلت له بعتك باخذ 150 بعطي شوي المرتهن ديناته، بيبقى معي انا الزيادة. مهم. فاذا باع الراهن الرهن فهو، شوف، هو البيع موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه. لأنه بركي أنا أخذت حق الكتاب 150 ليرة واشتريت أكل وشرب لعيالي وما وفيت ديناتي، بقول له هات الكتاب صار مو ملكي، صار هات. قال البيع موقوف، لك أنا المالك. قال صحيح أنا مالك، لكن الآن ملكي زائل عنه اليد، ليس لي يد على ملكي. الحبس للمرتهن. فإذا أجاز البيع نفذ البيع. أو بقول له أخي أعطينا من هالبيعة من ثمن الكتاب 100 ليرة، خذ أخي ديناتك أعطينا الكتاب، تفضل هات الخمسين الثاني. فالبيع موقوف على أحد أمرين، شو هني؟ إجازة من المرتهن أو قضاء دينه. بتعلق حقه بحبسه على ما بينا، فيتوقف إبطاله على رضاه أو زوال حقه. فإذا أجاز فقد رضي بزوال حقه في الحبس، وإذا قضى دينه فقد زال حقه في الحبس، فعمل المقتضى عمله. وهو صدور الركن من الأهل مضافا إلى المحل. صدور الركن البيع والشراء، بعتك اشتريت، هذا ركن العقد. شو إلى محله وهو المال، صادر من أهله، من الأهل، من المال. تعريف المقتضى وهو صدور الركن من الأهل مضافا إلى المحل. ثم إذا أجاز البيع ونفذ انتقل حقه إلى بدله، لأن له حكم المبدل، كالعبد المديون إذا بيع برضا الغرماء انتقل حقهم إلى بدله. مهين. العبد المديون لو كان عندك عبد وأذنت له بالتجارة وراح هذا سوى بضاعة واشترى على الذمة وعند فكره ببيعه بيربح، بيوفي الثمن وبتمعه أرباح، اشترى من هون وباع من هون ما بعرف شو كذا، نزلت الأسعار، باع بخسارة صفي مديون. قال وإذا به أنا بدي بيعه، ما بملك بيعه إلا برضا الغرماء. فإذا رضي الغرماء بيعه انتقل حقه إلى بدل إلى الثمن، يأخذ الثمن، لأنه هو ما تصرف التصرف إلا بإذن سيده. العبد ما بيحسن يبيعه ويشتري إلا بإذن من مالكه، من سيده. والفقه فيه المقتضى هو صدور، عم يقول عم يعرف صدور الركن من الأهل، ركن البيع يعني، من الأهل مضافا إلى المحل. هيك سيدي؟ إيه نعم. والفقه فيه، نعم، والفقه فيه أنه إنما رضي بالانتقال دون السقوط. إيه، لمن قال له أجزت البيع، شو معناته أجزت البيع؟ يعني سامحتك بديني؟ لا، أنا راهن الكتاب عندك وبعته وجيت أخبرته، قلت لي سيدي أجزنا البيع، لأنه بيعرف إن المشتري أمين وما راح يضل عليك حقه كذا، أجزت. إذا انتقل حقك إلى البدل. وإن لم يجز البيع يعني المرتهن، أيوة، قيل ينفسخ كعقد الفضولي. أيوة، حتى لو استفق لو استفكه الراهن هي افتكه افضل، لكن الف وسين وتاء للطلب، طلب الفكاهة، لا سبيل للمشتري عليه. عنكم استفكه يعني؟ ايه عندي هيك. وانت عندها؟ لا. شلون عندها؟ جعلك يمكن لو افتكه بس حتى لو استفكه الراهن لا سبيل للمشتري عليه. انه اذا كان البيع انفسخ ما بقى بيع، وهي على قول بانه بينفسخ. وقيل لا ينفسخ، قالوا وهو الاصح، لان التوقف انما كان صيانة لحق المرتهن عن البطلان وحقه في الحبس. وحقه في الحبس تقريبا. أيوة. حقه في الحبس، وذلك لا يمنع الانعقاد، فيبقى موقوفا إن شاء المشتري صبر حتى يستفكه الراهن، وإن شاء فسخ القاضي لعجزه عن التسليم، صار كإباق العبد بعد البيع قبل القبض. أنا بعتك العبد، دري العبد إني أنا بعتك، وعرفان إنه هذا المشتري معاملته قاسية مع عبيده، دري انه انا قلت له بعتك عبدي، حمل حاله نطبخه ولا سطيحه، هربوا مع البيان، لسه ما سلمتك يا فاما ان بجيب العبد انا وبسلمك يا، والا بينفسخ البيع. ايوه. وصار كإباق العبد بعد البيع قبل القبض، يرفع دعوة للقاضي، القاضي بيقول له سلمه او نفسخ البيع. قال وإن أعتق العبد الرهن نفذ عتقه بصدور ركن الإعتاق من الأهل مضافا إلى المحل. هي مسألة تانية ها، هون ما أجى شراء، أنا رهنت عندك عبدا على ديني، أديش 1000 ليرة، تدي هي 1000 ليرة، خدت العبد حطيته عندك محبوس بالثمن بالديني حتى نعطيك الديني، باخذ العبد ما كان يطلع بإيدي الزحل، لزمتني كفارة، كفارة قتل خطأ أو كفارة ظهار أو كفارة إفطار في رمضان. تفت للعبد قلت له أنت حر لوجه الله، نويت به الكفارة، نفذ العتق، سقط عني الكفارة والدين باقي. إصدور ركن الإعتاق من الأهل مضافا إلى المحل، ولا خفاء فيهما عن ولاية وهي ملك الرقبة. هذا الاعتاق مثل الطلاق، متى نطقت به نفذ. اليوم عم يؤلمني الطلاق، ما عم يريحوا لي الناس بالي ابدا، كلمة ان شاء الله توقفي. هذه بدها مراجعة، مو ببالي هلا بشيت الاعتاق مو ببالي، بس الطلاق توافقت أنا وياك فيها. إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله ما صار شيء، وإذا قال له إن شاء الله إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق، ما قال إن شاء الله، سواء بأول كلام أو بآخره توقف الكلام والتغى. أيوة. طيب نعم. ولا خفاء فيهما عن ولاية وهي ملك الرقبة، فيعتق كما إذا أعتق المشتري قبل القبض، والآبق والمغصوب. إيه؟ أعتق الآبق. إيه؟ بعتك العبد الآبق أو المغصوب، قلت لي اشتريت وهو حر لوجه الله، نفذ العتق مو شرط، لأنه هون الإعتاق تسليم لله أو تحرير، صار هو في ملك يده، ما بقى ملك لسان. أما لو قلت لك بدك تطالع أنت صدقة الفطر قديش، نصف صاع من بر أو صاع من شعير، بعتك صاع من شعير وقلت لي هو هبة لفلان، بدك تملكه يا حتى تصح كفارة الكفارة الفطرة، حتى تصح الفطرة. لو كنت أنا البائع وأنا الفقير قلت لك بعتك صاع من شعير قديش مثلا 50 ليرة سوري، قلت لي اشتريت شو صار بدي أعطيك صاع من شعير، قلت لي سامحتك فيها عن الفطرة، ما بصير بدك تملكها وتملكني إياها. الزكاة المال والفطرة يشترط فيها الإيتاء، والإيتاء تمليك، أما العبد تحريره هو في يد نفسه، متى ما قلت له أنت حر لوجه الله صح الاعتاق. وإذا زال ملكه عن الرقبة بالاعتاق زال ملك المرتهن في اليد بناء عليه. إيه ما بقى لك حق تحبسه أنت، لأنه ما صفي مو ملكي هذا، كالعبد المشترك. وثم يزول ملك الرقبة، فلأن يزول هنا ملك اليد أولى. إيه تمام. بخلاف البيع والهبة فإنه إنما يوقف لعدم القدرة على التسليم. البيع والهبة إذا كنت أنا راهن متاع وبعته بدي سلمه، إذا وهبته لآخر بدي سلمه، لذلك ما نفذ البيع، أما الاعتاق نفذ. نعم. ولأن في نفاذ العتق تحصيل منفعة العبد والمولى، وهو ظاهر من غير فوات مصلحة المرتهن، لأنه يجب له إما سعاية العبد أو رهينة قيمته أو أداء الدين حالا. يعني وجب للدائن، أنت إلك معي هالمبلغ دين وحطيت عندك رهن عبدي، اعتقت العبد، وجب لك احد امور ثلاثة، اما بدال العبد يحط لك شيء يساوي قيمته، او شوي رهين، او هي بدال العبد رهينة، او اداء الدين او اداء الدين. فاذا كنت انا ما معي اعطيك بدل العبد حط رهن مثله، ولا معي اعطيك ديناتا مفلس انا، ترجع على العبد انت بتطلب منه السعاية، والسعاية شو هي؟ دين للعبد على من كان سيده، على التي اعتقه. شو بيقول لك؟ يوقف قدامك بيقول لك انا وفيت لك دينك، اشتغلت واعطيت اعطيني المصاري. ايوه هي السعاية. نعم. ولو لم ينفذ العتق بطلت مصلحة المعتق والمعتق. لا إلى جابر. فكان نفاذه أتم مصلحة وأعم فائدة. فكان أولى. وإذا نفذ العتق بطل الرهن لفوات محله. لأنه أخي بطلان الرهن ما بيضر، الدين ثابت، ومثل ما قلنا بأول بحث الرهن عقد تبرع، عقد تبرع عبارة عن استيثاق، مثل هالتي إذا أنا ادينت منك ورضيت بذمتي فالمسؤولية أمام الله، جينا جبنا لك 2 شهود يشهدوا لك أنه أنا ادينت منك، تأكيد هالشهود هاد زادوا في الدين علي. إيوه. كذلك الرهن تأكيد للكلام وتوثيق به، توثيق بالدين. فلو خرج الرهن من إيدك بسبب الاعتاق ما فات شوي الرهن. قال فيطالب بأداء الدين إن كان حالا أو حالا. إذ هو الواجب في الديون الحالة، ولا فائدة في طلب القيمة، فإنه متى قبضها والدين حال وقعت المقاصة. ليش حتى تطالبني بثمن العبد وتقول هذا العبد أخذت أنا ثمنه وحطيته رهن وقعت المقاصة بهذا الثمن عن الدين؟ خلاص فرد مرة، طالما الدين حال بتطالبني بدينه، وإن كان مؤجلا رهن قيمة العبد بقيامها مقام العبد، فإذا حل الدين وهو من جنس حقه اقتص منه بقدره ورد الفضل. مظبوط. وإن كان معسرا سعى العبد في الأقل من قيمته والدين. حلو. لأنه تعذر أخذ الحق من جهة المعتق فيأخذ ممن حصلت له فائدة العتق وهو العبد. بس هذا استثناء مؤقت، ها بيرجع بطالب العبد سيده الذي أعتقه، لأن الخراج بالضمان ويسعى في الأقل منهما. إيه مو مطالب يسعى لك بكل ديناتك، إذا كان دينتك عندي إلك عندي دين 1000 ليرة والعبد قيمته 800، بيسعى بقيمته بس، بيبقى لك 200 دين علي بلا رهن. وإذا كان قيمة العبد أكثر أنت مالك حق بالأكثر، حقق بديناتك. لذلك يسعى بالأقل منهما. شايف كيف؟ لأن الدين إن كان أقل فالحاجة تندفع به، تندفع به، وإن كانت القيمة أقل فهو إنما حصل له هذا القدر فلا تجب عليه الزيادة. العبد شو استفاد؟ استفاد فكاك نفسه، ونفسه 800 منين بده يوفيك 1000؟ ليش؟ أكثر من حقه؟ ما استفاد الشيء. ويرجع على المولى، قال ويرجع على المولى إذا أيسر. العبد بذاته بيقول له وفيت لك ديناتك إذا أيسر، إذا أيسر السيد. لأنه اضطر إلى قضاء دينه بحكم الشرع فيرجع عليه، بخلاف المستسعى لأنه يسعى لتحصيل العتق عند أبي حنيفة ولتكميله عندهما. هذا المستسعى غيره، غير من سعى، سعى في فكاك نفسه، هذا اسمه المستسعى. أما هذا هو من الأول حر، أنا قلت له يا فلان وانت قاعد عند فلان محبوس رهن أنت حر، صار حر بهالكلمة هي. فلما سعى، سعى في فكاك الدين الذي على سيده، كان سيده هلأ مو سيده، تبعته كيف؟ فلذلك يرجع عليه. أما المستسعى، مثاله أنا والأستاذ عدنان عندنا عبد، أنا بملك نصه هو بملك نصه، أنا أعتقت حصتي عند الصاحبين يسري الإعتاق إلى الرقبة كلها، وإذا كنت أنا ميسور وجب علي أني أدفع له نصف قيمة العبد حصته لأني أنا سببت له الإعتاق. طيب وإذا كنت أنا مفلس، بيسعى العبد في نصف قيمته لحتى يحصل تمام العتق. لذلك هذا غير هاد. شايف كيف؟ بيرفع عليه دعوة، لأن احنا شو قلنا؟ دير بالك العبارة قبل بشوية، ويرجع العبد على سيده إذا أيسر، إذا أيسر. أما إذا كان تم مفلس بيقول القاضي متى وجدت معه مالا فخذه أو ارفع أمرك إلينا. أما في هون مشكلة إجت معنا بالمدين والدائن، رفعت أنت علي دعوة أنه إلك عندي دين، وأنا ما أنكرت بس عم بقلكن ما معي، القاضي بيحبسني حتى يتبين أنني لم أتحمل مشاقة السجن وعندي مال. فبهذه الحالة بصير عند القاضي قناعة بإني أنا مفلس، بيخلي سبيلي وبيقلك لازمه. وهي مثلها لكان ما صار حر. هلا لمن وفى دين السيد، وفى دينه هو حر لما حتى حصل العبودية الحرية. لكن قصدي اتفاق معروف سيده هو يا حبيبي دير بالك المسألة اللي عم تحكيها انت من باب مقابلة المعروف بالمعروف، هذه أدبيا يجب عليه انه يصبره، لكن بيضيع الحق هاي من تم ما قلت انه لا. فاذا كنت انا مع المصاري ما اعطيته للعبد وأكلتنا عليه يوم القيامة مسؤول، إذا خلصني في الدنيا أولى مما يشربكني يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، أنفع لي أو يسامحني كتر خيره، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لأنه يسعى لتحصيل العتق عند أبي حنيفة ولتكميله عندهما، وهنا تم عتقه. نعم سيدي. وإنما يسعى في ضمان على غيره فيرجع كمعير الرهن. أيوة معير الرهن، لك فهمنا أنا رهنت عندك وأنت أخذته عقد لفلان وفلان هلك عنده، بده يضمن. ولو دبر الراهن الرهن أو كانت أمة فاستولدها، أو كانت أمة الأمة المرهونة أمتان فاستولدها. صح. أما التدبير فلما مر، وأما الاستيلاد فلأن حقه أقوى من حق الأب في جارية الابن. قد صح ثم فها هنا أولى. يعني الأب له أن يستخلص من جواري أولاده جارية يستولدها، بس بعد ما بيعرف أنه ابني جايب هالجارية للخدمة فقط ما مستها، بس أنا استخلصها واعتبرها صارت ملكي واستولدها. حق المرتهن مجبور بالسعاية أو التضمين، فإن كان المولى موسرا فحكمه ما مر في العتق، وإن كان معسرا سعيا في جميع الدين. من هدو المدبر وأم الولاد أو الأمة، هي الأمة أم الولاد اللي استولدها. لأن كسبهما للمولى ولهذا لا يرجعان عليه. شايف من هذا اللي بيرجع عليه اللي اعتق قبل أن يسعى. وإذا استهلك الراهن الرهن فهو كالعتق. أنا بدي أضبح لهم، ما غنمي رايحة ضرات البلد والراعي تبعي بعيد ما لي وصول إليه، وبدي أعجل العربان عندهم هيك عادي. فت أنا على الحظيرة تبعه وطلعت خاروفي اللي هو رهن عندك وذبحته وطبخته وأكلون الناس، جيت أنت نالك تفضل كون مع الجماعة. شو هذا الرهن؟ وإذا استهلك الراهن، أنا الراهن استهلكت الرهن، ذبحته وقدمته لضيافي أو أكلته، فهو كالعتق، متكأني اعتقته. بدك ترجع تطالبني بالدين أو حط عندك بدله؟ إذا كان الرهن حال رأسا بعطيك الرهن الدين، وإذا كان الدين مو حال حط بدل عنده. هل إجت معنا بالعتق؟ وإن استهلكه أجنبيون فالمرتهن يضمنه قيمته يوم هلاك. الحمد لله رب العالمين. يا سيدي أنا كان رأيي، بس هيك حبيت أنت تنفعني.